والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نعود إلى الدروس المنتظمة في مثل يومنا هذا، يكون درس التفسير، ونحن قد فسرنا الآية الأولى والثانية من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية الكريمة أن بعضا من الناس يجادل في الله، يعني يحاج في الله ويسأل أسئلة مقصود منها التعنت والجدال. وقد ذكر بعض المفسرين أن أحد كفار مكة وهو النضر بن الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرنا عن ربكم من ذهب هو أو من فضة أو من نحاس. فقعقعت السماء قعقعة فإذا قحط رأسه ساقط بين يديه، يعني لقاء دماغه سقط بين يديه، لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة فيها استهتار واستخفاف بالله جل وعلا. وأنزل الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. فهو النضر بن حارث، فهو يجادل في الله ويحاج، وهو مقصوده الاستخفاف والاستهتار بالله تبارك وتعالى. ويتبع كل شيطان مريد، أي أنه لا يبحث عن الحق، وإنما هو يتبع كل أمر فيه محادة ومعادة ومعاداة لله. وهو لا يبحث عن الحق والحقيقة، وإنما يريد أن يغالط ويبحث عن الشياطين الذين يعاونونه في ما يدعيه ويفسح له المجال للتهكم والاستخفاف والاستهتار. قال جل وعلا: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليها، كتب على الشيطان أنه من تولاه، أي من صار من أولياء الشيطان وصار تابعا للشيطان مؤتمرا بأمره ومنتهن عن نهيه، كأنه يضله، أي إن الشيطان يضل هذا التابع، يضله في هذه الدنيا بأن يصرفه عن فعل الخيرات ويرغبه في فعل المنكرات. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يعني يدله إلى عذاب النار، يرشده ويوجهه إلى ما فيه شقاوته في الآخرة، كما شقي في الدنيا بالضلال يشقى في الآخرة بعذاب السعير. هذا المعنى كما هو قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صوره في هذا الزمن تتكرر وتتنوع، فإن من الناس في زمننا هذا من يجادل في الله ويحاج ويعاني، وهو لا يبحث عن الحق ولا الحقيقة، وإنما يريد المغارطة والإيذاء، التحكم بالإسلام ومن يلتزم بالإسلام ومن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، يتحكم به ويستخف به، وهو لا يبالي بهذا العمل ويتبع الشياطين. والشياطين من الإنس ومن الجن يوحي بعضهم إلى بعض ويتعاونون على إضلال الناس والفساد في العرض، ويحزنهم ويقلقهم ويقوض مضاجعهم أن يروا أن الناس بخير أو إلى خير، فإذا رأوا مصلٍ تضايقوا، وإذا رأوا ملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم انزعجوا، وإذا رأوا أهل الفساد ينتشرون سروا بذلك وفرحوا. وهذا كما وجد في عهد النبوة يوجد في زمننا هذا بصور متنوعة ومختلفة، فدعاة الضلال والانحلال والفساد والإفساد في هذا الزمن تنوعت وسائلهم وكثرت مجالاتهم، منها ما يتعلق بالأخلاق، منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالمعاملات. ومع هذا فالناس يغفلون عن كيدهم ومكرهم وتزيينهم الشر للناس، والواجب على أهل الإيمان أن ينتبهوا لهذا وأن يتنبهوا في بيوتهم وأسرهم، وأن يتحصنوا بالتحصينات الشرعية، وهي معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فهذا هو الوقاية التي لا تجعل لأهل الشك والتشكيك مجال، وإنما يتحصن الإنسان بالعلم، فإذا جاءه هؤلاء الشياطين فإنه يكون يحسن الرد عليهم ويكتشف شبههم. وكون الأمر يقول ربك من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس، يقال في مثل هذا الزمن ما هو أشنع منه وأقبح منه. واليهود قالوا إن الله فقير، وقالوا لموسى أرنا ربك، وأهل هذا الزمن في كل فترة نسمع بعض التجاوزات والتطاول على مقام الألوهية أو مقام النبوة أو أحكام الدين والتنقص منه، إقامة الحدود أو تحريم الربا أو غيرها من الشرائع التي هي أحكام من حكيم عليم خبير. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيجب على الناس أن ينتبهوا وأن يحذروا المغالطة ويصونوا ألسنتهم عن أن يقولوا أمرا محرما فيه اعتداء وتجاوز على مقام الربوبية والإلهية أو مقام النبوة أو شيء من الأحكام. ثم بعد هذا خاطب المولى جل وعلا الناس جميعا فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الله تبارك وتعالى يخاطب الناس ببيان صحة البعث بعد الموت ويستدل لذلك بأدلة وأنه لا مجال للتردد في الإيمان بصحة بعث الناس بعد موتهم. فيقول جل وعلا: يا أيها الناس، وهذا خطاب لكل الناس المؤمن وغير المؤمن، إن كنتم في ريب من البعث أي كنتم في شك، إن كان يساوركم شك في أنكم تبعثون بعد الموت، فإنا خلقناكم أي أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكم، الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان، فإنا خلقناكم من تراب وهو خلق آدم عليه السلام أبو البشر، فإن الله تعالى خلقه من تراب ثم من نطفة وهم ذريته، فإن نسل آدم كلهم خلقوا من نطفة، هذه النطفة هي ما يحصل من التقاء الرجل بالمرأة وهو الحيوان المنوي مع البويضة عندما يلتقيان فيكونان نطفة، ثم بعد فترة تكون النطفة علقة، ثم بعد فترة تتحول العلقة إلى مضغة. فالنطفة لا ترى بالعين، وبعد فترة تتحول هذه النطفة إلى علقة، والعلقة هي مثل الدودة التي للثوب قد خرجت من بيضتها. ثم بعد هذا تنمو وتكبر حتى تصير مثل المضغة، أي مثل اللقمة التي مضغها الإنسان علكها، بعد هذا يأتي التكوين، وتبين بعده الأعضاء، يتزين الرأس واليدان والصدر والبطن والرجلان تتمايز فتكون محلقة. هذا هو الذي أشار إليه. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، غير مخلقة هي التي تسقط قبل التخلق، كما لو أسقطت المرأة قبل التخلق على شكل مضغة قطعة من الدم. لنبين لكم قدرتنا على هذا الخلق وسقوط الجنين وهو في حال المضغة، لتروا ذلك وتعرفوا أن الإنسان هذا الطويل العريض الذي يتكلم ويصارع ويضارب ويتاجر ويأكل ويشرب كان من جنس هذه المضغة القذرة المهينة غير المخلقة. أما المخلقة فإنها تتبين أجزاء الإنسان فيها. بعد هذا نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فالله تعالى يخفي هذه المضغة وينميها، فيحول المضغة إلى عظام، ثم يكسر عظام لحم، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن. الذي عمل هذا العمل لا يستطيع أن يبعثكم بعد الموت، ما دام أنه قدر على الابتداء وأوجدكم من العدم، الإعادة بعد الموت عندما تتحولون إلى تراب أسهل. فإذا علمتم هذا علم كل إنسان تاريخ حياته أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسية العظام لحم ثم تبين ونفخ فيه الروح ثم ولد وخرج إلى هذه الأرض وصار يصيح ويشرب ويرضع ثم مشى ثم ميز ثم عقل ثم اكتمل نموه ببلوغ الأشد بالأربعين، ثم استقر فترة من الزمن يكون فيها كهولة، ثم بدت عليه الشيخوخة، ثم هرم وعاد إلى ما كان عليه في البداية وضعف عقله أو فقده، وضعفت قواه أو فقدها، فقد سمعه، فقد بصره، فقد نطقه، لا يستطيع أن يمشي، يساعد في قضاء حاجته، يساعد في الأكل، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. الذي عمل هذه الأطوار فيك عنه هو الذي يستطيع أن يبعث بعدما تموت. فلماذا تكر ولماذا تجادل أو تخالف أو تعاند أو تفترض افتراضات؟ لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الأجل المسمى هو الولادة، نقره في الرحم ونخفيه في الرحم إلى وقت الولادة، ثم نخرجكم طفلا وهو خروج من الرحم إلى الأرض، ثم لتبلغوا أشدكم، وبلغ الأشد بالأربعين. فإذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ومنكم من يتوفى قبل ذلك، فبعضكم يتوفى في الطفولة، وبعضكم بالشباب، وبعضكم بالكهولة. فمنكم من يتوفى، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني أرد أحوال العمر، يعني العمر الرذيل الذي فقد فيه الإنسان قواه، فقد سمعه وبصره ونطقه، ويداه لا تساعدانه ورجلاه لا تساعدانه، ولا يستطيع، يتعب في تنفسه ويتعب في هضمه ويتعب في إخراجه، المعدة فيها مشكلة، والرئة فيها مشكلة، والقلب فيه مشكلة، والكبد فيها مشكلة، والأمعاء فيها مشكلة، وهكذا. هذا أرذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي ما يعلم. أول كان يدبر ويأمر وينهى ويعتدي، والآن مثل الطفل ما يعرف شيء، مثل الطفل أبو سنة ما يعرف هذا الأحمر ولا أصفر ولا أبيض، يضحك من دون داعي ويبكي من دون داعي. وهذا تنبيه إلى ضعفك أنت أيها الإنسان، لا تغتر، لا تصب الغرور، انتبه لنفسك. الإنسان إذا رأى من نفسه فتوة وقوة ومقدرة وغنى، تطاول على الناس وتكبر عليهم وظن أنه لا أحد يقدر عليه، لا، انتبه، أنت كنت ضعيف قبل فترة، وإن بقيت ستعود ضعيف، من طال عمرك ستعود ضعيف، ولا تظن أنك ستخلص في هذه الدنيا، لكن اعمل للحياة الأخرى، فإن الذي أوصلك إلى هذه القوة قادر على أن ينزعها منك، وقادر على أن يبعثك مرة أخرى بعد الموت. مثال آخر، يقول الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض تمر بها وتراها بيضة مثل أراضينا الآن، أراضي البلاد في المملكة الآن كلها بيضة، ما فيها نبات بسبب القحط والجد الذي أصابها. إذا جاء المطر نزل عليها، بعد أيام تتصدع الأرض، تتشقق، ثم يخرج من هذه الشقوق نبات أخضر، ثم بعد شهر أو شهرين إذا به قد أثمر، فتتغير الأرض من حيث وجهها، بدلا من أن تكون بيضاء أو شهباء صارت خضراء، بدلا من أن تكون كئيبة صارت مفلحة. إذا نظر إليها الإنسان سرت، ويأخذ من خيراتها ويأكل هو وماشيته، ومن ثمارها. من اللي عمل هذا؟ الله جل وعلا، الذي أحيا هذه الأرض وحولها من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة ومنبتة ومثمرة. لا يستطيع أن يبعثكم بعد الموت. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت يعني تشققت، وجد فيها ارتفاعات، لأن النبات يدفع التراب يتمايل، وربت بمعنى ارتفعت، كان مستواها صفر، فإذا وجد النبات ارتفعت، أحيانا تصل شبر، أحيانا ذراع، أحيانا قامة الإنسان، أحيانا أكثر، بسبب هذا النبات الذي نبت فيها. وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت من كل نوع من النبات زوج ذكر وأنثى ليلقح ذكر الأنثى من هذا النبات، وهو بهيج يسر الناظر ويفرح الإنسان لأنه سيأكل منه وتأكل المواشي وترخص الأسعار ويعم الخير وتخف المؤونة على الناس. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، أي هذه الأشياء دليل على أن الله تعالى هو الحق، وما يدعى من دون الله فهو باطل. فالله جل وعلا هو الإله الحق المستحق للعبادة، وغيره مهما كان لا يستحق العبادة، لأن الله هو الذي يعمل هذه الأشياء فيك أنت أيها الإنسان وفي النبات، وهو قادر على بعدك، فانتبه، هو الذي سيحاسبك ويثيبك على فعلك من خير أو شر. فالله تعالى هو الحق، فعله حق ووعده حق وقوله حق، فعليك أن تتبع الحق ولا تمل ولا تحب عنه. وأنه يحيي الموتى، فالله تعالى هو الذي يحيي الموتى، أنت وغيرك من الناس، فالله جل وعلا هو الذي يحيي الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها. وأنه على كل شيء قدير، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يشق عليه بعث الناس ولا يشق عليه إخراجهم من تخوم العرب أو تحويل التراب إلى آدميين، إعادتهم إلى ما كانوا عليه لا يعجز الله، لأن الله على كل شيء قدير وليس غيره كذلك. فغير الله لا يستطيع أن يعمل هذا لأنه لا يخلق. أما المولى جل وعلا فهو على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، الساعة هي القيامة، هي القيامة، فهذا أمر لا بد حاصل، لكن متى لا يعلمه إلا الله. فالساعة آتية لا ريب فيها ولا شك، وكل مؤمن لا بد أن يؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ومن شك في البعث فقد ترك ركنا من أركان الإيمان فلا يصدق عليه. وأن الله يبعث من في القبور، والله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويبعث الناس من قبورهم في ذلك اليوم يوم القيامة، وهذا تنبيه إلى لزوم الإيمان بالبعث والنشور وما فيه من حشر وحساب وصراط وميزان وجنة ونار. هذه المعاني تدل على أن الإنسان المسلم لا بد له أن يؤمن بهذا البعث ويعمل من أجله، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بالبعث لا يعمل بالصالحات، والمؤمن بالبعث هو الذي يعلم أن عمله في هذه الدنيا سيحصل ثمرته في الجنة، فهو يعمل الصالحات ليحصل على ثوابها. ولهذا فقراءة آيات وأحاديث الترغيب والترهيب تدفع الإنسان إلى العمل والجد وعدم التكاسل أو التواني أو التراخي، بخلاف الذي لا يؤمن بالبعث كالمنافقين، فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ يراؤون الناس، هم لا يصلون لأنه لأجل الحصول على الأجر، لأنهم لم يؤمنوا بأن هناك أجر ولا ثواب، إنما هم يصلون يراؤون الناس. أما المؤمن فإنه يصلي ليحصل على ثواب الصلاة، يعلم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام والثاني، وأن ثوابها عند الله عظيم، بل إن كل خطوة يخطوها للصلاة يترتب عليها رفعة لدرجاته ومحو لسيئاته، بل إن السنة الراتبة كسنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قارن الفرائض. هكذا المؤمن يؤمن فلا يستثقل في فراشه عن الصلاة، ولا يتوانى وهو يحب الراحة أو ينشغل بعمل محبوب عن الصلاة، لأنه يعلم أن هناك ثواب أعظم مما يشغله الآن، وعند الله عند البعث في يوم القيامة. وأما الإنسان